أحلم وأحلامي أحلم وأنا مالي اللي هيحصل إيه؟ راضي أنا بحالي راضي وبعيش حالي من غير ما أفكر فيه. أحلم وأحلالي أحلم وأنا مالي اللي هيحصل إيه؟ راضي أنا بحالي راضي وبعيش حالي من غير ما أفكر فيه. واللي قدرت عليه اللي قدرت عليه اللي قدرت عليه اللي قدرت عليه يكفى ويحلالي يكفى ويحلالي. أحلم ويحلالي أحلم وأنا مالي اللي هيحصل إيه؟ راضي أنا بحالي راضي وبعيش حالي من غير ما أفكر يكفى ويحلالي.